جزا الله فضيلة الشيخ. هناك عدة أسئلة تتحدث عن موضوع واحد وهو قد أسأل بعد محاضرة الشيخ وهو قضية تنبيه وإطلاق كتب ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك النووي. يقول السائل يعني ممن سأل كيف نفرق بين كلام ابن حجر وأننا نأخذ بكتبه ولا نأخذ بكتب غيره، وما الفرق بين ابن حجر وغيره، وماذا نفعل الفعل الصحيح تجاه كتب ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. أنا عندما تكلمت عن قضية فتح الباري وكتب ابن حجر لا أعني الاقتصار عليها، ففتح الباري لا شك أن فيه بعض التأويلات اليسيرة التي لا يوافق عليها ابن حجر رحمه الله، وهو ليس أشعريا من كل وجه، بل يمكن أن نقول عنده بعض أشعريات وعنده بعض تأويلات، وقد نبه عليها أهل العلم مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وعلق على الجزئين الأولين، ونسأل الله أن يوفقه للتعليق على بقية الأجزاء. والعلماء قديما وحديثا بينوا ما في الفتح من مسائل قليلة جدا إذا قرنت بما أجل فيه من خدمة السنة والدفع عنها. وكذا النووي رحمه الله في شرحه للصحيح مسلم عنده بعض التأويلات بل أكثر من ابن حجر، وموقفنا هو أن نقرأ هذه الكتب ونفيد ونستفيد من ما فيها من علوم نافعة، ونحذر مما فيها من تأويلات. والفرق بينه وبين يعني غير، لعل السائل يريد ما الفرق بينه وبين غيره ممن يمكن أن يوصف بأنه مبتدع. المبتدعة على قسمين: قسم أسسوا منهجهم على البدعة جملة وتفصيلا كالفرق الكثيرة مثل الجهمية والمعتزلة والرافضة والباطلية، بل إن بعضهم ما يبلغ حد الكفر كالرافضة والباطلية والكرامية وكثير من الجماعات التي ظهرت في هذا العصر أيضا التي تدعو إلى التقريب بين جميع الفرق أو بين جميع الأديان، فهذه لا تقل أيضا خطورة عن تلك. وأما فهذا هو الذي يمكن أن يسمى مبتدعا وجماعته جماعة بدعية وفرقته فرقة بدعية. وأما من وقع في بعض البدع دون أن تكون منهجا له ودون أن تكون ديدنا له، مثل بعض الأخطاء والزلات عند ابن حجر رحمه الله أو النووي رحمه الله وغيره، مثل ابن الجوزي وابن عقيل والقطاري وأبي يعلى، كلهم وقعوا في هذه الأمور يعني تحت تأثير بعض شيوخهم غفر الله لنا ولهم. ولكن يحذر ما كتب، يعني ينبه على ما وقعوا فيه من أخطاء ويستفاد من كتبهم التي نفع الله بها على مر العصور والأزمان. فالذي جعلني لعل، أو هذا إذا كان السائل يعني الفرق بين ابن حجر وبين غيره ممن وقعوا في بعض البدع، فنفرق بين من أسس منهجه على بدعة جملة وتفصيلا وبين من وقع في البدعة عرضا أو بسبب تأثيرات بعض الشيوخ فقط. أما إذا كان يقصد يعني لماذا مثلت بابن حجر، لماذا مثلت بابن حجر دون غيره من العلماء، أقول فعلت ذلك لأن ثمة طائفة مبتدعة ظهرت قبل نحو 4 سنوات اختصت لها منهجا معينا، واسمحوا لي أن أصرح باسم تلك الطائفة، طائفة الحداديين، أتباع رجل يقال له محمود الحداد، عمل هنا في الرياض مأمور كمبيوتر لمدة 8 سنوات، وكان يجاور شيخنا الشيخ حمود السويدي رحمة الله عليه، ولم يستفد من علمه يوما ما ولا كلمة. وعنده المشايخ وعلماؤنا وكبار العلماء في الرياض، حتى لقد سألناه أول ما جاءنا في المدينة قبل نحو 5 سنوات، ورأينا منه وحشة تجاه العلماء. سألناه قلنا له: يا محمود، أنت سكنت في الرياض هذه المدة طويلة، وبينك وبين الشيخ حمود رحمة الله عليه قرابة 20 مترا، فهل درست على هذا الشيخ يوم من الأيام واستفدت منه؟ قال: لا. قلنا: هل درست على ابن باز؟ قال: لا. على الشيخ صالح الفوزان، على الشيخ الغديان، على الشيخ صالح الحيدان، على الشيخ صالح السدلان، على زيد، على عمرو من مشايخنا، يعني عرضنا عليه. قال: أبدا ما درست على شيخ قط. قلنا: لماذا يا رجل؟ قال: لا أريد أن أضيع وقتي. ما شاء الله. ثم تفصل على المخطوطات وبعض الكتب وبدأ يخرجها باسمه واسم أم عبد الله، واختطى له منهجا جديدا في التبديع والتفسيق والتفسير لم يسبق إليه، حتى إنه يقول في بعض أشرطته وفي بعض كتبه: يعني لعل الله يوفق إخواننا أهل السنة مثل فلان وفلان، وثم 2 من تلاميذه فقط، وكأنه ليس لا يوجد من أهل السنة إلا هو وتلاميذه وأم عبد الله. وهو يتسرع بالتبديع، يبدع دون روية ودون قاعدة، ويأخذ بعض أقوال السلف ويضرب بعضها ببعض، ويأخذ أقوال السلف حملوها على الجهمية والمعتزلة ويحملها على بعض العلماء في هذه البلاد وفي خارج هذه البلاد، ودائما من علاماتهم هو وأتباعه الهجران لكل من يخالفهم، والدعوة إلى المباهلة فورا بمجرد ما تختلف معه ويرى أنك لست من أتباعه ولا من على منهجه، يقول لك: هيا إلى المباهلة. حتى مستعد يقولها لكثير من أهل العلم. على كل، ولله الحمد، أرجو الله أن تكون نحلته بدأت تضمحل، وإن كان يوجد لها بقايا في بعض الأماكن. فهذه فتن كل سنة أو كل زمن تظهر فيه فتنة تلو الأخرى، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن. ونحن في زمن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد كثرت التفرقات وكثرت الجماعات وكثرت الفرق، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وعلى توحيد الله تبارك وتعالى، وليس على الله ذلك على الله بحبيب.